الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثني عبد الله، حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت من يبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت. هلكت. قال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عنقين. فجلس النبي صلى الله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عنق فيه تمر والعرق المكتل الضخم. فقال: وضربه وتصدق به. فقال: أعلى أفقر منا؟ أفقر. فقال: على أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فقال: اطعمه عيالك. اطعمه. اطعمه عيالك. تفضل. قال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تصوم رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من فيه دم والعرق المكتل الضخم. فقال: أخذ هذا وتصدق به. فقال: أعلى أسقر منا؟ قال: فقال: فزعج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وقال: أطعمه به عيالك. من حفظه تفضل، ارفع صوتك. قال: وقعت. قال: وقعت. قال: هل تستطيع أن تصوم رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم والعرق مستمر الضخم. فقال له: اطعمه تصدق به. قال: اتصدق به على قومنا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: اطعمه عيالك. احسنت، تفضل. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعت من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شانك؟ قال: وقعت على امراتي في رمضان. قال: هل تستطيع تفك رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر العرب المكتل الضخم، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال على أفقر منها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه عيالك. أحسنت، تفضل. حتى تفضل. بعرق فيه تمر. بدون خذه. تفضل. أطعمه عيالك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في ثلاثة أبواب على التوالي، ويستنبط في كل باب حكما. الباب الأول متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ ثم ذكر الحديث وأفاد الحديث أن الكفارة لا تسقط حتى ولو كان فقيرا، رحمك الله. ولهذا استوقفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجلسه عنده حتى أعطاه ما يكفر به. الأمر الثاني باب من أعان المعسر في الكفارة. استدل بالحديث على جواز إعانة المعسر، وموضع الشاهد قوله خذ هذا فتصدق به، يعني لو أن شخصا عليه كفارة وهو فقير أو أحببت أن تطعم عنه جاز لك ذلك. نعم، لا يقول إنسان إنها إنما تجب على من وجبت عليه ولا تكون إلا في ماله. الأمر الثالث أن الكفارة قال بوب عليه بقوله باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا، يريد أن الرجل قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطعمه أهلك، ففيه جواز أن يخرج الإنسان الكفارة في أهله. والذي يظهر أن الذين يصلحون أن يكونوا في الكفارة من الأقارب من لا تجب عليك فيهم النفقة. والكفارة في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل الاستنباط في الباب السابق باب من أعان المعسر في الكفارة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كفر عن الرجل بهذه الصدقة التي وصلت إليه. وفي هذا الحديث والله أعلم جواز إعطاء الكفارة كلها أهل بيت ولو كان عددهم أقل، لأن المراد أن تعطي ما يطعم 60، فإن وجد 60 فذاك، وإلا فهذا الذي يطعمهم. وهكذا في الأيمان، والأفضل أن يكون 10، لكن لو أخرج 15 كيلو مثلا أجزأته، والله أعلم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. الأخ يسأل عن حكم الصلاة وراء الساحر، لا يصلح الساحر أن يكون إماما، بل لو كان في وسط الصف قطعه، فالسحر كفر والعياذ بالله. فإذا كان إمام مسجدك ساحرا فلا تصلي وراءه ولو أن تصلي في بيتك. يقول عندما كان الرسول يسأله هل كان لا يعلم فقره أم أراد أن يبين لنا هذا الحكم؟ لا يعلم فقره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم حال أهل المدينة كلهم. نعم، يقول من نسي ركنا من الصلاة في صلاة الجماعة هل يعيد الركعة؟ لا بد، يواصل معهم ويجعل تلك الركعة لاغية، فإذا سلم الإمام قام يأتي بركعة بديلا. فلو أن الركن ذهب عليه في الركعة الثالثة، فإذا قام إلى الركعة الرابعة هي في حقه ثالثة، فإذا سلم الإمام قام يأتي بالركعة الرابعة. يقول الذي يقرأ الفاتحة مرتين ثم يستمع الإمام، لا ما يقرأ إلا مرة واحدة، لماذا يقرأ مرتين؟ بدعة، هذا محدث، ما يقرأ إلا مرة واحدة حتى ولو كان مع الإمام، يقرأ مرة واحدة فقط. كيف دريت أنك أن الشيطان صادق أو كاذب؟ كيف دريت أنك ما قرأت؟ وكيف دريت أنك قرأت مرتين؟ أنت تقول قرأ الفاتحة مرتين، كيف دريت أنك قرأت الفاتحة مرتين؟ السؤال وارد، شك. أنا قرأت الفاتحة مرة ويأتي يقول لي قرأ ثاني مرة، ما سأقول أقرأ مرتين إلا وقد دريت بالأولى، انتهى، ما أصدقه. لكن إذا كنت ما قرأت أو الشك حاصل، ها هنا أقرأ مرة أخرى، شك قوي أبني عليه. أما أنني أشعر أن فمي يتحرك وبعدها أقول ما قرأت الفاتحة، إيش كنت أفعل؟ ماذا كنت أفعل؟ يعني الذي قبلك كنت أقرأ من سورة البقرة ولا من سورة الثانية ولا إيش كنت أفعل؟ أنا كنت أقرأ، كان فمي يتحرك، لابد أنها سورة الفاتحة. نسي وقرأها سرا، لا بأس أن يعيد مراعاة لحال الناس، يعيدها لا بأس، ولو لم يعيدها جاز له ذلك، لكن يعيدها حتى لا يقع الناس في ربكة. يوسف الملكي موجود، طيب نقف عندها.